بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبواب الخمس، أبواب الخمس عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه قال: بين أنا جالس في أهلي حين متع النهار، إذ رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين. فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم. فسلمت عليه ثم جلست، فقال: يا مال، إنه قد قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ فاقبض، وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري. قال: اقبضه أيها المرء. فبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم، فأذن لهم، فدخلوا فسلموا وجلسوا. ثم جلس يرفع يسيرا، ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا. فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير. فقال الرهط: عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر: تيدكم، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على عباس، على علي وعباس، فقال: أنشدكما الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. ثم قرأ: وما أفاء الله على رسوله منهم، إلى قوله: قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجعني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها فقلت ما ادفعها إلينا. فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليكما إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بأمره تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك. فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكموها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة بطوله افتتح المصنف رحمه الله تعالى به أبواب الخمس، والمقصود بأبواب الخمس خمس الفيء وخمس الغنيمة. تعلمون أن هذه الغنائم مما أحله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، غنائم الحرب، مما أحله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة دون غيرها من الأمم، وما يغنمه المسلمون من عدوهم إما أن يكون بقتال ومغالبة، وإما أن يفر العدو عنه، المال الذي يفر العدو عنه خوفا من المسلمين، أو يدفعوه إلى المسلمين صلحا من غير قتال. هذا الذي يفرون عنه أو يدفعونه صلحا إلى المسلمين من غير قتال يسمى بالفيء، وأما الذي يأخذه منهم المسلمون بالقتال فهو الغنيمة. والغنيمة بين الله سبحانه وتعالى كيفية قسمتها، كما بين أيضا كيفية قسمة الفيء. وللرسول عليه الصلاة والسلام سهم من الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس الغنيمة ينفق في سبيل الله، ويأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصرف منه على مصالحه وعلى أهله، والباقي يصرف للفقراء والمساكين وابن السبيل. والأربعة الأخماس توزع بين الغانمين. وأما ما جلى عنه العدو وهو الفيء أو دفعوه صلحا للمسلمين فإنه لا يوزع بين الغانمين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسكين. فهذا أيضا يأخذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام لحاجته، وتسد منه الثغور، ويصرف منه على الأجناد وينفق منه على ابن السبيل وينفق منه على حاجات المسلمين. هذا الفيض، هذا الفيض. فخمس الغنيمة والفيض مصرفهما واحد عند كثير من العلماء، عند كثير من العلماء. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد اختص ببعض هذه الأموال التي أفاءها الله سبحانه وتعالى عليه، ينفق منها على نفسه وأهله ويصرف ما تبقى في مصالح المسلمين. ومنها مال من أموال بني النضير اليهود الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة. فهذه الأرض كانت بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، ثم لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ولاحظوا هذا هو موطن الشاهد، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءت إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبو بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها، تريد أن تأخذ ميراثها مما خلفه أبوها في أرض بني النضير وفي أرض خيبر وفي غيرها، تسأل ميراثها كما يسأل الأبناء ميراثهم من آبائهم، لا حرج في هذا. ولكن أبا بكر رضي الله عنه أجابها بشيء يختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه لا يرثهم أقرباؤهم، لا يرثهم أقرباؤهم، وما تركوه فهو صدقة، ما تركوه ينفق في سبيل الله، ولا يرثهم أقاربهم. فأجابها أبو بكر رضي الله عنه بما علمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. ما أنكر عليها مطالبتها بميراثها، لكنه بين لها السبب الذي جعلها لا ترث من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نبي وأن الأنبياء لا يرثهم أقاربهم، لا يرثهم أقاربهم. ويعوض الله سبحانه وتعالى أقارب النبي، يعوضهم خيرا مما فاتهم من مصلحة الدنيا الفانية. فلم يقم أبو بكر رضي الله عنه بتوزيع هذه الأرض، ولم يعطها لفاطمة، ولم يعطها لعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العباس، وإنما حبسها يصرف منها على أهل النبي عليه الصلاة والسلام قدر حاجتهم، وينفق الباقي في مصالح المسلمين كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما انتهى عهد أبي بكر رضي الله عنه بوفاته وجاء عمر رضي الله عنه، سار فيها بسيرة أبي بكر رضي الله عنه، فلم يقسمها بين قرابات النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء علي وعباس رضي الله عنهما إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يسألانه ذلك، يسألانه أن يقسمها، فأبى وأخبرهما أن هذه الأرض لا تجوز قسمتها بين أقارب النبي صلى الله عليه وآله، للحديث الذي مر ذكره: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، ما موصولة بمعنى الذي تركناه فهو صدقة في مصالح المسلمين. ثم خيرهما، خير عليا والعباس رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، خيرهما بين أن تبقى الأرض هذه تحت يد عمر رضي الله عنه يصلحها ويقبض غلتها ويصرفها كما كان يصرفها من قبله أبو بكر رضي الله عنه، وبين أن يدفعها إليهما لا ليقتسماها ولا ليختص بمصلحتها، بل ليسير فيها بسيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنه، ليقوما بإصلاحها وإنفاق جزء من غلتها على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما بقي يدفعانه إلى المسلمين في مصالحهم. يعني أن يكون نائبين عن أمير المؤمنين في هذا الأمر، فقبل وأعطاهما عمر رضي الله عن الأرض بهذا الشرط، أن يصلحاها ويجمع غلتها وينفق منها على أهل النبي عليه الصلاة والسلام وما تبقى يصرفانه في مصالح المسلمين، فقبلها بهذا الشرط. فلما جاءه في هذه المرة قال أعلم ما جئتما من أجله، فإما أن تقبض الأرض وتسير فيها بالشرط الذي شرطته عليكما، وإما أن تعيداها إلي وأنا أقوم بإصلاحها وأقوم بالإنفاق منها كما كان ينفق النبي عليه الصلاة والسلام وكما كان ينفق أبو بكر رضي الله عنه. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة، منها الموضوع الذي من أجله أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الخمس، أن الخمس يصرف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام له لينفق منه على نفسه، لأنه بشر محتاج إلى النفقة، هو على نفسه ومحتاج إلى الإنفاق على أهله، ثم ينفق الباقي في مصالح المسلمين، وهكذا من بعده إذا قبضوا الغنيمة أو الفيء فإنهم يسيرون فيها بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه وكما بينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالخمس خمس الغنيمة والفيء لا بد من أن يسير فيها المسلمون بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي الحال على هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن الغنائم فيها خمس يصرف في سبيل الله وفي مصالح المسلمين، وما تبقى فإنه ينفق يوزع بين الغانمين، هذا في الغنيمة. وأما الفيء فإنه يصرف أيضا في مصارف الخمس، في مصارف الخمس، ولا يعطى منه الغانمون شيئا. ويعطى من هذا أيضا من الخمس قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلله وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحقون سهما في هذا الخمس. ومن الفوائد أيضا أن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين ما كان يترفع على أحد، وكان يسعى لإرضاء الناس جميعا، مع أنه قضى في هذه الأرض بما مضى من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل أبي بكر رضي الله عنه، وأرضى قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما بين لهم، إلا أنه لم يمنعهما أيضا من معاودة الكلام ومن معاودة الطلب مرة أخرى وبمحضر من الصحابة، فأقنعهما بهذا الدليل الشرعي ومع قربهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علي ابن عمه وزوج ابنته ووالد ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي دفع عنه الزكاة، النبي عليه الصلاة والسلام دفع زكاة العباس وقال أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه بمنزلة الأب، ولكن ذلك كله ما منع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من أن يقيم ميزان الحق والعدل من غير محاباة، ما حاب أحدا، ولو كان هناك أحد يستحق المحاباة لكان هو علي والعباس رضي الله عنهما، لكنه ما حابهما، بين الحق والصواب ثم استمسك به. وأيضا من فوائد هذا أن الرضخ مشروع وله دليله، والرضخ هو الإعطاء من الغنيمة، الرضخ هو الإعطاء من الغنيمة، قد يعطى منها بعض الغانمين بعض المقاتلين تشجيعا لهم أو تقديرا لما بذلوه، وقد يعطى من معهم ممن كانوا يخدمونهم ويقومون بمصالحهم، وقد يعطى منها غيرهم أيضا، قد يعطى من الغنيمة من لا يحضر الحرب، وهذا كله مرده إلى نظر أمير المؤمنين. ولي أمر المسلمين إذا رأى في هذا مصلحة فإنه يعطيهم من خمس المال هذا، يرضخ لهم يعني يعطيهم من غير قسمة، يرضخ لهم يعطيهم بقدر حاجتهم، يعطيهم بقدر حاجتهم. وأيضا فيه أن الإمام يتخير من يبلغ عنه، يتخير من هو أمين يعتمد عليه في المهمات، كما تخير عمر رضي الله عنه مالك ابن أوس بن الحدثان رضي الله عنه فأعطاه هذا المال الذي قرره للمحتاجين من قومه. ومالك رضي الله عنه مع أن هذه المصلحة تعود إلى قومه إلا أنه أراد أن يتخلص منها، لأن مسؤولية المال أيها الإخوة مسؤولية عظيمة، وبخاصة إذا قبضه الإنسان لمصلحة غيره. كثير من الناس قد يعجبه أن يقبض المال وأن يكون هو الخازن الأمين، ولكن هذه مسؤولية، فأراد الرجل أن يتخلص من هذه المسؤولية، أراد الرجل أن يتخلص من هذه المسؤولية. قال: يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري، لو أمرت به غيري. وهذا من الورع، من الورع الذي يجب أن يستمسك به كل إنسان مسلم، أن يبعد الشبهات عن نفسه، وأن يبعد التبع، وأن يبعد المسؤولية. ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه ألزمه به وقال: اقبضه أيها الرجل، اقبضه، أمرتك بهذا وأنت أهل وأنت قادر، اقبضه. نعم، كل هذا أيضا يدل على اهتمام أمير المؤمنين وولي أمر المسلمين بمصالحهم. الفقراء لهم حق، والذين جاءوا يطلبون التقاضي لهم حق، والذين جاءوا يسلمون لهم حق، فأعطاهم حقوقهم على قدر استطاعته. وفيه أيضا الاستئذان، الاستئذان على الأمير، الاستئذان على ولي الأمر. وإن كان أمير المؤمنين وولي أمرهم لا بد أن يتيح لهم فرصة ليقدموا إليه حاجاتهم وليرفعوها إليه وليرفعوا إليه ظلاماتهم، لكن قد تكون له بعض الأحوال التي يكون مختليا فيها بنفسه، مستريحا في بيته أو مع أهله، أو عنده مصلحة من مصالح المسلمين أهم من مقابلة بعض الناس. ففي مثل هذه الحال لا بد من الاستئذان، ولا ينبغي له أن يحتجب عنه، ولا ينبغي له أن يردهم إذا لم يكن له مانع. وعمر رضي الله عنه عندما استأذنوا عليه أذن لهم، عندما استأذنوا عليه أذن لهم من غير تكلف، أذن لهم رضي الله عنه من غير تكلف. وكان في الإذن لهم مصلحة، حيث أنه كان يقرر هؤلاء الذين جاءوا يطلبون حقهم، علي والعباس رضي الله عنهما كان يقررهما بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، وفعل أبي بكر رضي الله عنه بحضور هؤلاء النفر من كبار الصحابة ومن خيار من كان مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقررهم بحضورهم حتى يشهدوا له ويشهدوا عليه. عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدث أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المتقدم يدل على أنه لا يورث شيء مما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، يعني كل شيء يتركه النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فهو صدقة في سبيل الله. لكن هذا محمله على ما يتمول به، على الأشياء التي تتبعها همة أوساط الناس، على الأشياء التي لها قيمة كبيرة. لكن قد تكون هناك بعض الأشياء اليسيرة التي تقع في أيدي بعض الناس ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو تكون في يد بعض أزواجه، فلا تكون نقضا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا صدقة، بل هذه أشياء يسيرة. ومن هذه الأشياء اليسيرة ما كان عند أنس رضي الله عنه من نعلي النبي عليه الصلاة والسلام، نعال بالية كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لها ثمن كثير، شيء يسير، فأخذ اختص بها أنس رضي الله عنه. وأخرجها إلى الناس وحدثهم أنها نعال النبي عليه الصلاة والسلام، نعال النبي عليه الصلاة والسلام. فلم تصدق هذه النعال ولم تصرف في سبيل الله، بل اختص بها أنس رضي الله عنه لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بقوله ما تركنا صدقة المال، المال الذي يرغب فيه الناس والشيء الذي له قيمة. وأما هذه الأشياء اليسيرة فلا تعد من المال الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام والذي يجب أن يصرف في سبيل الله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنها أخرجت إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. هذا أيضا في معنى الحديث المتقدم. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي عندها شيء، بقي في يدها شيء مما كان من مال النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصرف في مصالح المسلمين، لكنه كساء ملبد، كساء منسوف، كساء لا تنصرف إليه الأنظار، شيء يسير. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. القدح هو الذي يشرب فيه، وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام قدح فانشعب. في بعض الأحيان تكون هذه الأقداح من الحجر المنحوت، في بعض الأحيان تكون من الخشب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في الدنيا، فعمل له سلسلة من فضة ليتدارك هذا الشعب، هذا الصدع الذي حصل في القدح حتى ينتفع به أكثر. وكان هذا القدح في يد بعض الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على أن هذه الأشياء قدح يسير مكسور وملحوم كما نقول في هذه الأيام بسلسلة يسيرة من فضة، فهذا دليل على أنه شيء تافه وليس مما يجب أن يوزع بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو دليل أيضا على زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خيره الله بين أن يكون عبدا ملكا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، اختار صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون عبدا نبيا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا، ما منعه زهده وما منعه رثاثة ما في بيته من المتاع وقلة ما عنده من الأثاث، ما منعه من أن يكون سيد الخلق ولا أن يكون رسول رب العالمين. وهذه الأمور أعراض الدنيا كلها تافهة وكلها فانية. وهذا الحديث أيضا استدل به العلماء على جواز استعمال الفضة مثل هذا الاستعمال اليسير في الآنية. ورد نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن استعمال آنية الذهب والفضة والشرب فيهما. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الشيء اليسير، هذا اللحام اليسير، هذه السلسلة اليسيرة التي تضم الإناء وما ماثلها كالسن، كالسن لو أن الإنسان انكسر سنه واتخذ مكانه سنا من فضة أو من ذهب أو ربط أسنانه بشيء من ذلك، فهذا من الشيء اليسير المباح الذي لا يخدش الحكم الشرعي الذي نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن استخدام الذهب والفضة في الآنية. نعم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. هذه الجملة الأخيرة في الحديث هي موطن الشاهد، لماذا جاء بهذا الحديث في قسمة الغنائم وفي كتاب الخمس؟ جاء به ليدل به على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي بشيء من عنده. إذا وزع الغنيمة، وإذا أعطى بعض الناس منها، وإذا رضخ منها، وإذا أنفق في سبيل الله منها، فإنما هو ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، ما يأتي بشيء من عنده. إنما أنا قاسم، من الذي يعطي؟ الله سبحانه وتعالى، الله هو المعطي، والنبي عليه الصلاة والسلام قاسم. ومن هنا كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتسمى أحد، أن يتكنى أحد بكنيته، أن يتكنى أحد بكنيته، لأن القسمة التي يقسم